بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. قلنا هذا هو المنافق الذي حدث الله تبارك وتعالى عنه بعد ذكره لآيات الحج، ومناسبتها أن يبين الله جل وعلا أقسام الناس ومراتبهم عند الله عز وجل بعد أن انتهت المناسك. بدأ بذكر من لا يصلح أن تكون المناسك له، ومن لا يصلح أن يكون من الذين يغفر الله تعالى لهم أو أن يتولاهم برحمته سبحانه وتعالى، فبدأ ببيان صنف من الناس ينبغي أن يتنبه الناس منه وأن يكونوا منه على حذر، وأن يعرفوا أوصافه حتى يعني يكونوا منها في مأمن وحذر إن شاء الله. قال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. إذن الصفة الأولى والخصلة الأولى أن كلامه معسول، كلامه لا تشعر فيه نبرة عداوة ولا تشعر فيه يعني ما يشمئز منه قلبك، ولا تشعر فيه بشيء من الخطأ والغلط والفحش، ولا تشعر، وإنما إذا ما سمعت قوله أعجبك قوله. إذن هذه الصفة الأولى والخصلة الأولى، يعجبك قوله. وإذا كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن يعجب كل صاحب عقل وصاحب بصيرة وصاحب رأي، أن يعجبه قوله في الحياة الدنيا. ويشهد الله على ما في قلبه. الصفة الثانية أنه كثير إشهاد الله، يعني كثير الحلف، كثير القسم، كثير الاستشهاد ببيان صدقه. ومن يكثر الاستشهاد لبيان صدقه هذا أدعى لأن نشك في صدقه. يعني ما الذي يدفعه لأن يكثر الشهادات والاستشهادات والأيمان والحلف سواء كان بحق أو بباطل حتى يبين صدقه؟ ما الذي يدفعه إلى ذلك؟ نقول: لا يدفعه إلى ذلك إلا لأنه يعرف أن الناس يشكون فيه، ولا يعني يكون الإنسان عارفا بشك الناس فيه إلا إذا كان فيه شيء عنده ريب، عنده شيء في قلبه، لذلك يشعر أنه دائما مشكك فيه، وأنه دائما يعني مطعون فيه، وأن كلامه قد يكذب في حين من الأحيان، فيكثر الإشهاد على صدق كلامه كي لا يكذب. فهذه من خصاله. ولكن الله عز وجل يعرف هذا ويعلم هذا، فقال: ويشهد الله على ما في قلبه. إذن ولو أعجبك قوله في الحياة الدنيا لكن الله يشهد على ما في قلبه. وقلنا هذا هو الفرق ما بين اللسان وما بين القلب، فقد ينطق اللسان بما لا يعتقد به القلب، وهذا هو حال المنافق. وهو ألد الخصام. قلنا: وهذا هو الاعوجاج في الخصومة، الاعوجاج في الخصومة، والاعوجاج في الخصومة هي الفجور، أنه إذا خاصم فجر كما قال عليه الصلاة والسلام، إذا خاصم فجر. إذن صار عندنا من الآيات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن آيات المنافق، في هذه الآية صار عندنا كم آية، كم علامة؟ هو قال في الحديث أربعة، قال: إذا حدث كذب، وإذا إذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فهذه الصفات ذكر الله عز وجل منها الآن ها هنا: أولا يعجبك قوله في الحياة الدنيا، هذه صفة الكلام المعسول، الكلام هذه صفة الكذابين، صفة الكذابين. ويشهد الله على ما في قلبه ليبين أن الكذب الذي يقوله صدق، فهذا كذب، هذا كذب. وهو ألد الخصام هذه، وإذا خاصم فجر. فبين الله تبارك وتعالى هذه الصفة، ولا زال هناك صفات لابد أن يبينها الله عز وجل حتى نتبين من أمره ونعلم ما فيه. قال: وإذا تولى. وإذا تولى ما معنى تولى؟ تولى قد تطلق على أكثر، أو على أكثر من، تكون لها أكثر من معنى. المعنى الأول أن يتولى الإنسان، يعني أن يعرض. أن يتولى يعني أن يعرض، فتولى وهم معرضون، يعني أن يتولى بمعنى أن يدير ظهره لمن ينصح له، أو من يأمره بمعروف أو ينهاه عن منكر، فيتولى. يتولى بمعنى أنه يدير ظهره يمشي يتولى. قال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: إذا تولى عن الحق وأهله سعى في الأرض ليفسد فيها، يعني إذا ترك أهل الحق وترك كتاب الله وترك سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لن يكون له من يتلقفه إلا الشياطين، وإذا تلقفته الشياطين فلن يسعى إلا إلى الفساد والإهلاك. فبالتالي صار التولي إما الإعراض، وإما ترك الحق وأهله، وقد يكون التولي بمعنى الولاية، يعني أن يحكم. إذا تولى يعني إذا ما سلط على رقاب الناس سعى في الأرض إفسادا وإهلاكا. هذه من صفاته، أنه إذا سلط على رقاب الناس وحكم رقاب العباد فإنه سيكون سيفا مسلطا عليهم، وسيكون ظالما فاسدا مجرما إلى ما هنالك. وإذا تولى سعى في الأرض، مش مشى في الأرض. والفرق بين المشي والسعي أن السعي يكون مشيا بهمة وبقصد وبخطى حثيثة. السعي يكون مشيا بهمة وبقصد وبخطى حثيثة، يعني في ثلاث أمور في السعي لا توجد في المشي. قد يمشي الإنسان ولا يعرف إلى أين يمشي. واحد ماشي يمشي هائم على وجهه كما يقال، ماشي، هذا ماشي، هذا لا يسمى ساعيا، أنه لا يريد مكانا يذهب إليه، يسمى ماشيا، ما في إشكال في تسميته ماشيا، لكنه لا يسمى ساعيا. إنسان يمشي على مهله، هذا لا يسمى ساعيا. إنسان يمشي وليست له همة، كذلك لا يسمى ساعيا. إذا لابد أن يكون فيه ثلاث صفات زائدة على المشي: أن يكون حثيثا، يعني عنده همة يمشي بسرعة، ما شرط يكون هرولة يعني، ولكن يمشي عنده همة في مشيه، وعنده قصد، يعني يعرف من الآن أين يريد والمكان الذي يريد أن يأتي إليه. هذا الرجل أي المنافق إذا تولى، يعني إذا بكل معانيها، إذا أدار ظهره للناس، وإذا ترك الحق وأهله، وإذا حكم بين الناس، سعى في الأرض، فتراه يمشي مشيا حثيثا بقصد يريد أن ماذا؟ يفسد في الأرض. قال: سعى في الأرض ليفسد فيها. واللام هنا تؤخذ أو تفهم على فهمين: تفهم بلام العاقبة، وتفهم بلام التعليل، كلاهما تصلحان في هذا المكان. ما هي لام العاقبة وما هي لام التعليل؟ لام التعليل: سعى في الأرض ليفسد فيها، يعني هو سعى في الأرض ماذا يريد؟ علة سعيه الإفساد، يعني يريد من سعيه الإفساد، سواء أفسد أو ما أفسد بقيت لام التعليل، عرفنا؟ يعني سواء صار الفساد، يعني قد يسعى إلى الفساد لكنه لا يوفق إليه، يصد بينه وبين الفساد، هل يبطل عمل التعليل؟ لا، ما يبطل عمل. هو سعى ليفسد فيها. ذهبت لأشتري من السوق فذهبت فلم أشتري، ذهبت لأشتري من السوق، فلما دخلت السوق لم أجد ضالتي، لم أجد حاجتي، فخرجت. هل التعليل هنا بطل؟ لا، ما بطل، أنا ذهبت لأشتري فعلا، لكني ما اشتريت، حال بيني وبين الشراء حائل. الآن هو سعى في الأرض ليفسد فيها. وانتبهوا، هذه اللام التعليل واللام العاقبة سيأتي على أساسها فهم لآخر الآية. إذا سعى في الأرض ليفسد فيها، الآن أفسد ما أفسد ما زالت اللام للتعليل، لكن لو أفسد صارت اللام للعاقبة، يعني كان عاقبة سعيه الإفساد، كان عاقبة سعيه، كانت نتيجة سعيه الإفساد، يعني حصل الإفساد فعلا، هذه عاقبة، هذه عاقبة. إذن هذا الإنسان له أمران في سعيه، نيته وعمله. النية والعمل كلاهما فاسدة، النية والعمل، لأن لام التعليل ماذا تعني؟ النية، هو يريد أن يفسد سواء أفسد ولا ما أفسد. اللام العاقبة العمل، حصل الإفساد. طيب، فكلاهما فاسدان عند هذا الرجل، فنية المنافق وعمله فاسد، نية المنافق وعمله فاسد، سعى في الأرض ليفسد فيها. ولاحظوا التشابه بين وصف الله تعالى ها هنا للمنافق ووصفه أين؟ في أول السورة نفس الشيء، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلح، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، هم المفسدون. إذن وهنا يبين لك ما هو هذا الإفساد، فكأن السورة بدأت بالتقسيم المجمل ثم بدأ هنا بتفصيل هذه التقسيمات وهذه الصفات التي ذكرها الله تعالى في أول السورة، بدأ يفصل لك فيها حتى يتبين حال المنافق كيف يكون إفساده. إذن كيف يكون إفساده؟ يقول يكون إفساده ابتداء بالنية، ثم يكون عاقبة النية التي نواها أن يفسد فعلا، فنيته فاسدة وعمله فاسد. إذن سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. ماذا يريد؟ يريد من الإفساد إهلاك الحرث والنسل. طيب ما إهلاك الحرث والنسل من الإفساد، فلماذا خصص بعد التعميم؟ لماذا خصص بعد التعميم؟ هو الإفساد يتضمن إهلاك الحرث والنسل ولا لا؟ الإفساد أعم، الإفساد فيه إهلاك الحرث والنسل، فلماذا قال ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل؟ يعني خصص من الإفساد الحرث والنسل بالذكر. ما دخل فرعون في الماء؟ يعني هي معاش الناس وحياه كما قلنا في ما ذكرنا عن ذكر الملائكة لما أخبرهم الله تعالى بخلق آدم، ماذا قالوا؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فذكرت الملائكة صفة خاصة من الإفساد، هي صفة الإنسان التي هي أكثر ما يفسد فيه الإنسان، أكثر من يمكن أن تسميه مجرما في الأرض من أول ما خلق الله آدم إلى يومنا هذا هو سفاك الدماء. مع أن أنواع الفساد كثيرة جدا، السرقة فساد، والنهب فساد، والكذب فساد، أنواع الفساد أكثر من أن تحصى، لكن الملائكة ذكرت من أنواع الفساد ماذا؟ واحدة، وهي أخص ما يمكن أن يتصف به الفاسد في الدنيا، أخص ما يمكن أن يتصف به المنافق من الفساد إهلاك الحرث والنسل. يعني أكثر ما يتصف به المنافق إهلاك الحرث والنسل. طب ما هو إهلاك الحرث والنسل؟ تفهم على أكثر من فهم، تفهم على أكثر من فهم. ما هو الحرث والنسل؟ الحرث والنسل قالوا الحرث هو ما يزرعه الناس، ما يزرعه الناس، يعني ما يقتات منه الناس، بمعنى أنه يسعى إلى أن يحرم الناس من أقواتهم وطعامهم وشرابهم، ويسعى لأن يحرم الناس من نسلهم، نسلهم يعني نتاج حيواناتهم، نتاج بهائمهم، يعني يسعى لإهلاك الناس في معيشتهم، في طعامهم، في شرابهم، في أرزاقهم، في مواشيهم، في أنعامهم، في هذه كلها يسعى المنافق حتى يهلكها لهم. المعنى الأخص والمعنى الأبلغ، الحرث والنسل، النساء والأولاد، وهذا أكثر ما يسعى المنافق لإهلاكه، نساؤكم حرث لكم والنسل أولادكم، فأكثر ما يسعى المنافق لإهلاكه النساء والأولاد، النساء. فإذا رأيت رجلا يسعى لإخراج النساء، يسعى لتعرية النساء، يسعى لفقدان النساء لحيائهن، يسعى، اعلم أنه أنها صفة المنافقين الخاصة. وإذا رأيته يسعى لعقوق الأولاد، يسعى لأن يخرج الأولاد عن طوع ربهم وطوع والديهم، اعلم أنها من صفات المنافقين الخاصة. فيهلك الحرث والنسل. إهلاك الحرث يعني أن يخرج المرأة عن الأمر الذي خلقها الله تعالى له. إهلاك النسل يعني أن يخرج الأولاد من البنين والبنات عما جعلهم الله عز وجل متصفين به مما أمرهم الله تبارك وتعالى. ويهلك الحرث والنسل. لا تؤخذ على أن الحرث المقصود فيها هي الزرع والأولاد. أي لكن المعنى الأخص هو هذا. قال: والله لا يحب الفساد. مع أن الآية تقول والله قال ليفسد فيها، الأصل أنك لو أردت أن تأتي بمصدر ينفع ليفسد فيها أن يكون والله لا يحب الإفساد، وليس لا يحب الفساد. عرفنا؟ يعني والله لا يحب عمل الفاسد. ما هو عمل الفاسد؟ عمل الفاسد ليس الفساد، نتيجة عمل الفاسد هو الفساد، عمل الفاسد اسمه إفساد. فلو كان يريد أن يذم عمل الفاسد لقال والله لا يحب الإفساد، هو لا يريد أن يذم عمله، هو يريد أن يذم الفساد كله. ليه؟ لأن كما قلنا بين لام التعليل ولام العاقبة، قد ينوي المنافق الفساد ولا يبلغه، فهل يحبه الله؟ لا يحبه، لأن الله لا يحب الفساد، هو ما صار إفساد، وصفه في نية للإفساد لكن ما حصل الإفساد، فهذا لا يحبه الله، يعني لا يحب الله حتى أن تنوي الفساد ولو لم تفسد في الأرض. وإذا حصل الفساد فالله لا يحبه ولو كان بغير نية. لاحظت؟ فالكلمة التي تجمع بين الإفساد بغير نية وبين النية بغير إفساد كلمة فساد. عرفنا الجامع بين الأمرين؟ يعني قد يفسد، قد ينوي المنافق الإفساد ولا يفسد، يحال بينه وبين الإفساد بحائل. هل يحبه الله؟ لا يحب هذا، يعني لا يحب الله نية الإفساد ولو لم يحصل من جرائها إفساد. قد يفسد منافق أو غير منافق بغير نية، بغير نية إفساد، يعني يأتي أحد فيفعل فعلا ينتج عنه فساد، هل يحب الله هذا العمل ولو كان بغير نية إفساد؟ العمل، العمل خلاص. إذن لا يحب الله تعالى الفساد ولو كان بنية إفساد لم يحصل من جرائها إفساد، ولو كان فسادا لم يكن بنية الفساد. والكلمة التي تجمع هذه مع هذه كلمة الفساد. عرفنا؟ فبينتها اللامان في الأول، لام التعليل ولام العاقبة، وختمت بها كلمة الفساد، فبينت أن الأمر من قبل الله عز وجل، أنه لا يحب لا هذا ولا يحب هذا. فاعلم أنك لو نويت، ماذا نستفيد من هذا نحن كثمرة نستفيدها نحن المؤمنين؟ اعلم أنك لو نويت الإفساد ولو لم تفسد فلا يحبك الله، واعلم أنك لو عملت عملا أتى من جرائه فساد ولو لم تكن تنوي الفساد فاعلم أن الله لا يحب هذا العمل. ففي كلا الحالتين أنت ملوم ولست معذورا. لا، ما هو قلنا المنافق لازم تجتمع فيه يجتمع فيه الأمرين، يجتمع فيه نية الإفساد. لا يحب الله عمله طبعا، إذا عمل عملا بغير قصد فتاب واستغفر أحبه الله. أي ما هي طرق الإفساد الحرث والنسل قد تكون كثيرة، منها أن يدخل كما قل يصاهر المؤمنين فيهلك نساءهم وأولادهم، يهلك نساءهم وأولادهم. لما بينهم، بعد أن بينهم خلاص، لما بينهم وسمى بعضهم أنه من المنافقين، طيب، وبين للنبي عليه الصلاة والسلام بعض المنافقين بأسمائهم وصفاتهم وكذا، ما عاد في حجة. طيب، أما أن يعني يطلق على إنسان برفضه، ألا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الوحي يصدق أو يكذب. يعني مثلا لما كان عمر يقول دعني أقطع رأس هذا المنافق، طيب الوحي إما أن يصدق عمر وإما أن يخطئه، يقول لا اتركه أو دعه أو كذا، عرفت كيف؟ فقال مثلا في حاطب بن أبي بلتعة، قال دعني أقطع عنق هذا المنافق، فالوحي خطأه، قال لا ما تقول هيك. أما بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما في شيء يثبت لك أو ما في شيء يبين لك أو يقوم لك حكمك على المنافق، هل هو منافق أم لا؟ لذلك تبقى يعني في خطر أنك أطلقت هذا الوصف وليس عندك فيه من الله برهان. فمن باب الاحتياط يبقى الإنسان محتاطا لدينه، إلا لو أظهر قال أنا كنت أفعل كذا وأنا كنت أضمر الكفر وأظهر الإيمان وكذا، خلاص أمره يعني بان ما فيه. قال وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. قال إذا قيل، وما بين القائل، والقاعدة أن القائل إن لم يبين فلا بد، أو الفاعل إن لم يبين فلا بد من سبب لعدم بيانه، إما أن يكون مجهولا وإما أن يكون معروفا جدا فلا حاجة لذكره، وإما أن يكون لا داعي لذكره، لا يترتب علم على ذكره، وهذه من هذا القبيل. وإذا قيل له اتق الله، ما في فرق من الذي يقول، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ما في داعي يقول لك من الذي ذكر، أي إنسان يذكر الله وإذا تليت عليهم آياتنا زادتهم إيمانا، ما في داعي من الذي يتلو. المؤمنون إذا تليت عليهم آيات الله بغير يعني بغير تحديد من التالي يتذكرون أو على ربهم يتوكلون إلى ذلك. فالآن قال وإذا قيل له، هل تفرق من الذي يقول له؟ ماشي، لا يترتب عليها علم، لا يترتب عليها علم. وإذا قيل له يعني كائنا من كان الذي قال له اتق الله تأخذه العزة بالإثم، كائنا من كان الذي يقول له اتق الله تأخذه العزة بالإثم، وهذه أمرها عجيب، العزة بالإثم. إذا قيل له اتق الله، أولا ما معنى اتق الله؟ اجعل بينك وبين غضب الله وقاية، اجعل بينك وبين غضب الله وقاية، يعني اتق غضب الله، تجنب سخط الله، ابتعد عن موجبات غضب الله عليك، لأنك ترتكب واحدا من هذه الموجبات، أنت تفعل كذا وتفسد وتهلك وتفعل، وهذا مما يغضب الله عز وجل عليك، فاتق الله، يعني اجعل بينك وبين هذه الموجبات حاجزا وحائلا وحاجبا. لا، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. لا، هو الآن يتكلم عن المنافق، المنافق الذي يهلك ويفسد، تقول له اتق الله لأنه يهلك ويفسد. لكن قد تقول للمؤمن يا أيها المؤمن اتق الله، شو ما معناها؟ أيوة، كما قال ربنا جل وعلا يا أيها النبي اتق الله، ما معنى اتق الله؟ كما تقول العرب للجالس اجلس، شو يعني شان اجلس؟ ما هو جالس، يعني ابقى جالسا، عرفنا كيف؟ نفس الشيء. فلما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم اتق الله، يعني ابقى على تقوى الله لا تخرج عنها. فما معنى أنه كان خارجا عن التقوى وأمره بالتقوى؟ لا، حاشا. طيب، فقول القائل للمنافق اتق الله هذه ليست من باب أنه إلزم تقوى الله، ما هو خرج عن تقوى الله، فيقول له اتق الله يعني عد إلى تقوى الله، عد إلى طاعة الله، تجنب غضب الله، تجنب سخط الله، هذا معناه اتق الله. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أخذته يعني سيطرت عليه، أخذت بمجامعه، ما عاد له طاقة بتركها، ما عاد له طاقة بتركها، أخذته سيطرت يعني تلقفته. وهذا من أصعب الأمور، لذلك ينبغي لمن يعني كان هذا حاله عليه أن ينزع. النزع هو الجذب بقوة، النزع هو الجذب بقوة، والنازعات غرقة، نازعات يعني تدفع، تجذب بقوة، تأخذ النزعة، تأخذ الشيء بقوة. ومثل لها في السورة بالملائكة حينما تنزع أرواح الناس، ومثل لها بالمقاتلين إذا ما نزعوا أقواسهم في سهامهم، ومثل لها بأمثلة كثيرة من النازعات التي ذكر الله تعالى في السورة. فالذي يريد أن يتقي الله تعالى ينبغي أن ينزع، يعني ينبغي أن ينزع نفسه من عزتها، لأنه إذا ما كان في سخط الله تبارك وتعالى وذكر بالله عز وجل نفسه تتمكن منه وتمسكه، تقول له إياك، أنت الآن يعني في عزة، فلا تتخلى عن هذه العزة. تأخذه العزة بالإثم، ما تأخذه العزة بالفخر، أو تأخذه العزة بالكبرياء، أو تأخذه العزة بالنصر، أو تأخذه العزة، لا، تأخذه العزة بالإثم، يعني العزة التي أخذت به وتملكت منه وسيطرت عليه، إنما سيطرت عليه وهو آثم. وهذه صعبة جدا، هذه صعبة جدا، لذلك قل من يتحملها من الناس، وقل الوقافون عند كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قليلون، قليل. أغلب الناس إذا ما كانوا على معصية أو على، وتقول له اتق الله وتذكره بالله عز وجل، فإما أن يتهرب، وإما أن يتذرع، وإما أن يكابر، وإما أن يعاند، وإما أن يقول أنا لا أفعل شيئا، أو أنا لست على شيء، ويبدأ هذا ما سببه؟ أخذته العزة بالإثم، أخذته العزة بالإثم. طيب، فهذه العزة خطرها عظيم جدا، وهي أنها تتملك بصاحبها فلا تجعله ولا تدعه يعود إلى ربه سبحانه وتعالى. طيب، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، قال فحسبه جهنم. هذا الرجل الذي يقول حينما يقال له اتق الله وهو في سبب من أسباب غضب الله تعالى عليه، إذا ما أخذته العزة بالإثم فبقي على غضب الله تعالى وهو قادر على نزع يده من العصيان، هذا الرجل الله تعالى ها هنا يتوعده بجهنم. هذه من علامات المنافقين. لو ما كانوش العلامات البينة بس هي علامة هي يستحق فيها. طبعا طبعا. رجل تقول له اتق الله، طيب بغض النظر هو كيف أجابك، انتبهوا الآن، قد يكون الجواب بسبب استفزاز من القائل، يعني قد يكون القائل أسلوبه فظ، فجاء إلى رجل عنده مثلا عصيان معين فقال له اتق الله يا كذا وكذا، وبدأ كلامه أسلوبه مستفز، فهذا الرجل ربما رد الاستفزاز بعصبية بغضب بسخط بكذا، هذا قد لا يلام عليه، قد يلام عليه الناصح أنه وعظ بطريقة مستفزة فظة غليظة لا لا لا لا تناسب، فسبب ردة الفعل التي قام بها هذا الرجل. لكن هل هذا لما قيل له اتق الله بعد أن عرف أن هذا من سخط الله وأن هذا من غضب الله، بغض النظر كيف أجاب الناصح، هل بقي على غضب الله ولا تركه؟ عرفت كيف؟ يعني بقي ولا ترك، هنا تقاس عليه مسألة العزة أو عدم العزة. هذه من العزة بالإثم، هذه من العزة، متوعد الرجل إذا كان ما فيها بشر بجهنم، ما فيها بشر بجهنم، وإنما الذي توعده الله بالنار، توعد الله بالنار، كثيرا من المسلمين سيدخلون النار. التوعد بالنار لا يعني أنها كتبت له، أنها وجبت عليه، وإنما توعده الله بالنار، قد يتوب قبل موته، قد يغفر الله له، قد يتشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، أمور كثيرة. فهذه ما معناها أنه إذا إنسان يعني مثلا قلت له اتق الله قال لك أنا متقي وأنا كذا، يعني هذا خلاص كتب من أهل النار، لا، وإنما هذا متوعد، يعني هو على خطر أن يدخل النار، هو متوعد في النار، يعني يستحق النار على هذا الذي قام به، كما يستحق النار من فرط في صلاة من الصلوات، كما يستحق النار من أفطر يوما من رمضان بغير عذر، هكذا يعني، كما يستحق النار من تكلم بكلام يعني كل هذا استحقاق للنار، والمستحق يعني أنه وجبت له، فقد يمنعه عن دخول النار ألف سبب وسبب، منها التوبة ومنها الغفران ومنها الشفاعة ومنها ومنها. هو توعده باسمه ولا توعده بصفته؟ بصفته، إذا ما في مانع أن أنت تشمله الشفاعة. لا يخلف الله الميعاد، هذا أمر عام، أن الله تعالى توعد المتصفين بكذا وكذا وكذا بالنار، خص منهم من شفع لهم النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام يشفع لأهل الكبائر، وأهل الكبائر متوعدون بالنار. طيب، فالوعد الوعيد العام بالنار لأهل العصيان هذا وعيد عام، في تخصيص ما في تخصيص؟ في تخصيص بالغفران، في تخصيص بالشفاعة، في تخصيص وما إلى ذلك من المخصصات التي تخرج هؤلاء من الوعي. ليس كل من مات على معصية ولو كانت كبيرة من الكبائر نجزم له بالنار، صح؟ نحن نعامله على ما مات عليه، مات على الكفر فنعامله على أنه مات كافرا. نعم، يقول فيما نعلم هذا من أهل النار. ما هي ثمرة الجزم؟ جزمت أو ما جزمت، شو الثمرة؟ ما الثمرة؟ لست أنا من سأدخله ولا أنا من سأخرجه، أنا الذي أريده منه أن أعامله معاملة ما ظهر منه حينما مات. طيب، مات على الكفر، مات يهوديا، مات نصرانيا، مات ملحدا، مات كذا، مات كذا، لا صليت عليه ولا دفنته في مقابر المسلمين ولا أترحم عليه ولا أقول كذا ولا أقول كذا، الجزم ما فائدته؟ ما ثمرته؟ ما في، أنا إيماني أنه من أهل النار. أما الجزم وعدم الجزم فهذا ليس إلا لله عز وجل. لاحتمال أن يكون هذا الرجل مات على الإيمان الذي كان يبطنه. حكمنا على الظاهر. لا، ما في جزم على أساس الظاهر. ما في جزم. نعم. فلذلك لا يجزم، لأنه لا ثمرة للجزم. أكثر ما يمكن أن يجاب على هذا السؤال أنه لا يوجد ثمرة، لا إيمانية ولا تعبدية ولا شيء، يعني ما في شيء يجعلني أطالب بالجزم وعدم الجزم. ما في شيء يطالبني. ليس من عقائد المسلمين الجزم بالنار لأحد ولا بالجنة إلا من باب العموم. نحن نجزم من باب العموم، نجزم أن الكفار مخلدون في نار جهنم، هذا نجزم به لأن الله تعالى ذكرها صراحة. طيب، أما نجزم لفلان ابن فلان أنه ذاهب إلى النار، نحن نعامله معاملة الذاهبين إلى النار في الظاهر، لأنه ظهر منه أنه كان كافرا ومات على الكفر وما إلى ذلك. الجزم يعني لا يمكن أن يكون مات على الإيمان وما دراني. كلمة جزم يعني أنا أعلم ما في قلبي، هذا الجزم. صح، الجزم. وكم من الناس ممن بعد فترة عرف أمرهم أنهم كانوا يظهرون الكفر وكانوا مؤمنين في السر. يتبين كثير من القساوسة، كثير في أخبار تأتينا منهم، بعضها صحيح بعضها مبالغ فيه، لكن في من هذا القبيل أن قساوسة ماتوا وصلي عليهم في الكنيسة وكما يقال يعني شيعوا بترانيم وطقوس نصرانية ودفنوا في كنائس في مقابر النصارى، ثم تبين بعد ذلك أنهم كانوا مسلمين في السر. أنا حتى في مسلمين في السر، قد يكون هذا يعني هذا، هل أجزم له أن الله لن يغفر له؟ حجرت واسعا. صح ولا حجرت واسعا. أما أني أعامله معاملة المؤمن، لا، ما أنا ظهر لي كفره، ما ظهر لي إلا كفر، فأعامله معاملة الكفار من أني لا أصلي عليه ولا أترحم عليه ولا أدفنه مقام المسلمين ولا ولا ولا ولا، الأمر الذي أعامل به الكفار بشكل عادي. أما أجزم يعني أنا اطلعت على قلبه فرأيت أن له ليس فيه ذرة إيمان وأنه يقينا في النار، هذا ليس لي. ما عندي الصلاحية. طيب، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم. حسبه جهنم يعني تكفيه جهنم عقوبة لما فعل، يعني هذا الذي فعله جرمه عند الله أنه لا بد من أن يقابله عقوبة تكون مكافئة لهذا الجرم. ما هو الجرم الذي يكفي هذا العمل الكبير؟ جهنم. يعني كأنه يقول هذا الجرم الذي أتى به هذا الإنسان وجرم كبير جدا، جرم كبير جدا، أكبر من جرم المعصية نفسها، أكبر من جرم المعصية نفسها. لنقل مثلا أن فلانا كان يشرب الخمر، فأتاه رجل فقال له اتق الله، فقال له لن أدعها، لن أدعها، استكبارا وأخذا للعزة بالنفس. هذه كلمة لن أدعها أشد من شربه للخمر، أشد من شربه للخمر. ليه؟ استكبر على أمر الله عز وجل، استكبر على، ولو لم يشربها بعد ذلك، قوله لن أدعها أكبر مما لو كان يشرب وهو خائف وجل من غضب الله تعالى. العاصي الذي يخشى أن ينزل الله تعالى عليه سخطه أرجى أن يرحمه الله عز وجل من رجل لا يخشى الله في معصيته ولو لم يعصه. لتلاحظوا أن أعمال القلوب أخطر وأشد ألف ألف مرة من أعمال الجوارح. عرفنا كيف؟ يعني رجل يشرب الخمر ورجل لا يشرب الخمر، خذوا المثال، رجل يشرب الخمر ورجل لا يشرب الخمر. الذي يشرب الخمر يشرب هو يترقب صاعقة، يشرب وهو يترقب صاعقة، يقول الآن سيغضب الله، الآن الله ينظر إليه بعين الغضب، الآن إذا مت الله يستر، الآن، لكنه يشرب ضعفا استزلالا قل ما شئت، يعني عنده طبعا لا يعذر، لكن في عنده شيء، لكنه وجل خائف مترقب لغضب الله وسخطه ولصاعقة تنزل عليه من السماء. رجل آخر لا يشرب الخمر، شوف لوين، لا يشرب الخمر، لكن يقول ولو شربت أو ما شربت ما عندي مشكلة ولا تفرق معي، ولو كان عندي الآن لو لا شربت ولو قيل لي ولو حق ما عندي مشكلة أبدا. هذا أخطر من الأول، فهذا حسبه جهنم ولبئس المهاد. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على